موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة مع السيرة النبوية، عنوانها مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لتسع، وقيل لثمان، وقيل غير ذلك. يعني القطع بأنه ولد يوم 12 ربيع أول هذا فيه خلاف. نعم. من عام الفيل، يعني في يوم من هذه الأيام من عام الفيل. وقصة أصحاب الفيل معروفة في القرآن الكريم، وذلك أن أبرهة الحبشي ملك اليمن أراد أن يهدم الكعبة، فساق إليها جيشا عظيما ومعهم فيل عظيم، فرد الله كيدهم وحفظ الكعبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لا يزال جنينا في بطن أمه التي رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا خرج منها أضاءت منه قصور بصرة من أرض الشام. هذا مولده. ولكن فائدة سريعة في ثوان: الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أصل في الشرع، بل هو من بدع الشيعة الفاطميين، والله أعلم.